بعض الأسر يأكل بعضهم مع البعض الآخر، بسبب ذلك أهل البيت الواحد الأخوة كلهم كل منهم عنده زوجته فيأكل بعضهم مع بعض، وإذا قيل لهم هذا لا يجوز يحتجون بأن الدين عسر وليس بعسر، وفصل الزوجات عن الأخوة هذا فيه عسر، نرجو بيان الحق بدليله. هذا من تدين الشيطان أيضا، كل يدعون الدين عسر ويبيح له المعاصي، هذا من البلاء. يسر فيما يسر الله لا في إباحة المعاصي، يسر إذا مرضت تفطر في رمضان، إذا مرضت تستطيع أن عجزت عن القيام صلي قاعد، إذا عجزت عن الماء صلي بالتيمم، هذا ما لا يسر. وما لا يسر أنك إذا اشتقت إلى النساء تنظر إليهم وتجلس معهم وتخلو بهن، لا، اليسر في حفظ محارم الله وترك ما حرم الله وأداء ما أوجب الله، هذا هو اليسر. وإذا عجز عن شيء أبدله الله شيئا آخر أيسر عليه بشريعة الله يسمع من ربنا عز وجل. وأما أنه يبيح لك المعاصي ويبيح لك التمتع بزوجة أخيك وزوجة عمك وزوجة جارك، هذا منكر، هذا التمتع به من الفساد يضيع الزنا والفواحش، ولكن أكثر الناس لا يشعرون ولا يعقلون، فليس له للرجل أن تأكل معه زوجة أخيه أو زوجة عمه وغيره المحرم له، بل هذا النساء وحدهن والرجال وحدهن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.